نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فهذا هو المجلس السابع من مجالس الدورة التأصيلية في علم العقيدة، وهو الأول في درسنا الجديد في كتاب الأصول الستة. فنبدأ على بركة الله عز وجل ونحن في مغرب السبت الحادي عشر من شهر الله رجب عام 43 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونبدأ بهذه الرسالة العظيمة اللطيفة التي هي رسالة الأصول الستة. قد يقول القائل: ما الفرق بين الأصول الثلاثة والأصول الأربعة أو القواعد الأربعة والأصول الستة؟ من حيث الإجمال سبق وأن ذكرنا أن الأصول الثلاثة: من ربك، ما دينك، من نبيك، هي في هذه الأسئلة الثلاثة التي عليها حياة المسلم ويسأل عنها في البرزخ ويسأل عنها يوم القيامة. والقواعد الأربعة هي قواعد في تجلية التوحيد وبيان ضده وهو الشرك. أما الأصول الستة فهي أصول لبيان منهج أهل السنة والجماعة، لبيان منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة وفي الاجتماع وفي الاعتقاد، فهي متضمنة لستة أصول منهجية عظيمة تجلي وتبين وتميز منهج أهل السنة عن المناهج البدعية المحدثة. فنبدأ على بركة الله تعالى، فإنها على خلاصتها واختصارها أصول عظيمة كبيرة يترتب عليها مسائل جلية ومسائل جليلة وكثيرة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بيّنها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. الأصل الأول، قوله رحمه الله من أعجب العجاب، هذا العجب الذي يدخل الإنسان في الأمر الأعجب متعلق بالعجب العلمي، أي من أعجب ما يدلك على ضلال أهل البدع وعلى عظيم قدرة الله جل وعلا وملكه وغلبته، حيث إن هذه الأمور والأصول الستة جلية واضحة، ومع ذلك فإن أهل البدع قد ضلوا عنها، فذلك يدخل الإنسان في العجب من جهة، ويدخل الإنسان في العلم بأكبر الدلالات على قدرة الملك الغلاب. كيف أن هذه الأصول الستة تدل على قدرة الملك الغلاب؟ لأن هذه الأصول الستة المنهجية واضحة وجلية، فإذا ضل عنها أكثر الناس فذلك دليل على قدرة الملك جل في علاه. كيف يضلون؟ يعني العقل مقتضى أنهم لا يضلون، كيف يضلون؟ فهذا دليل على أن الله عظيم القدرة، حيث ظل من لم يستحق الهداية عن هذه الأصول التي هي جلية وواضحة ومبينة وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب. الغلاب وصف لله عز وجل، خبر وليس اسم من أسماء الله تعالى. ستة أصول بيّنها الله بيانا واضحا للعوام، المقصود للعوام أي في زمن نزول الوحي، فهم العامي العربي البدوي القرشي الحضري والحضرمي والصنعاني والعدني والنجدي وغيرهم فهموا هذه الأمور الستة، وأن الإسلام يدعو إليها أشد دعوة وأعظمها وأبينها وأجينها وأجلاها، بيّنها الله تعالى بياناً واضحاً للعوام، يعني فضلاً عن العلماء في زمن نزول الوحي، العوام كانوا يدركون هذه الأصول الست فوق ما يظن الظانون. يعني أي أصل من هذه الأصول الأدلة عليها متكاثرة من الكتاب والسنة والإجماع ومن قياسات وفهومات العقول، ومع هذا يضل عنها الناس. ثم بعد هذا، أي بعد كونها من أوضح الأشياء وأبينها، غلط فيها كثير من أذكياء العالم مثل الفلاسفة والمناطقة اللي يزعمون أنفسهم في عصرنا اليوم، في عصور القديمة بالعقلانيين، في عصورنا اليوم يسمون أنفسهم بالتنويريين والمفكرين، والله كثير من هؤلاء لا يعرفون أصول هذه بمجموعها وإن عرفوا بعضها. غلط فيها كثير من أذكياء العالم، وقد مثلنا بطوائف، ومن أمثلة الأفراد الأذكياء الذين غلطوا في هذا الباب مثل ابن سينا والرازي وابن سبعين وابن رشد وأمثالهم، وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. فانطبق عليهم قوله جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور. وانطبق عليهم قوله جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إذن أقل القليل، مو القليل، أقل القليل فهموا الأصول الستة. وهذا حتى اليوم مع كثرة جعجعة الناس في أنهم يعلمون وقرأوا وكتبوا ويدرسون 12 سنة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، كثير منهم والله لو تسأله ما هو أس الدين لا يعرف، ما هو الأمر الأعظم الذي أمر الله به بعد التوحيد والاتباع ما يعرف، ما هو السبب؟ السبب غفلة الناس. ولذلك قال الشيخ: إلا أقل القليل. جعل الله وإياكم من هؤلاء، أقل القليل فهموا هذه الأصول الست. إذن لابد أن نفهمها وأن نعمل بمقتضاها وأن ندعو وفقها. الأصل الأول. نعم. قال رحمه الله تعالى: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر الله أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. الأصل الأول الذي يدل على صحة معتقد ومنهج أهل السنة والجماعة أنهم يرون أن أصل الأصول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، هذا هو الأمر الأول. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دعا قومه دعاهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وما من نبي إلا ودعا قومه أولا إلى الإخلاص لله، إخلاص الدين، والدين المقصود به هنا إيش؟ العبادة، الدين التدين، كل ما تتدين به اجعله خالصا لله تعالى، كل ما تتعبد به اجعله خالصا لله تعالى، راقب الله جل وعلا في أفعالك وأعمالك التي تريد بها القربة، لا تجعلها لغير الله، إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده، ضد إخلاص الدين الشرك. قال: وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، يعني في العبادة. هذا الأصل الأول لو تنظر إلى الفرق الموجودة 72 تجدهم لا يدركون أن هذا هو الأصل الأول. فمثلا هناك من المعتزلة من يقول الأصل الأول التوحيد. ما هو هذا التوحيد أيها المعتزلة؟ يقولون أن تثبت أن الله ليس له اسم ولا صفة. شوفوا كيف ضادوا ما جاء في القرآن والسنة. القرآن الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى، وهذول وين ماشيين؟ جعلوا ما ليس بأصل أصلا، وجعلوا ما يضاد ما في الكتاب والسنة أصلا، فوقعوا في محظورين. مثال آخر: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له وضده الشرك. لو تنظر إلى بعض الفرق من الباطنية والرافضة وغيرهم تجد أنهم يقولون الأصل الأول الاعتقاد في الإمام، الاعتقاد في الإمام وأنه معصوم مثلا. تأملوا كيف صارت القضية. ضادوا أصول ما في الكتاب والسنة، ما يعرفون لماذا أرسل الله الرسل، كأن الله أرسل الرسل لأجل إمامة فلان أو لأجل ولاية فلان. لذلك تجد في غلاة المتصوفة من يقول أصل الأصول أن تعرف شيخك. حتى قال قائلهم عياذا بالله، عياذا بالله، قال: أنت تعرفني وأنا أعرف الله يكفي. تأملوا هذه القضية: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك، وبيان ضد الذي هو الشرك بالله. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل، أولا القرآن ثلثه في التوحيد، ولهذا كان قل هو الله أحد تعدل إيش؟ ثلث القرآن. ثانيا الثلث الثاني من القرآن في بيان أحكام تؤصل التوحيد، في بيان عملية لثبات التوحيد ولإيقاع التوحيد. والقسم الثالث في أخبار أحوال الموحدين ومآلاتهم في الدنيا والآخرة، وأخبار مآلات المشركين وأحوالهم في الدنيا والآخرة. فرجع القرآن كله إلى هذا الأصل، إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك. أكثر القرآن في بيان هذا الأصل، إما بالمنطوق وهو الأصل الأول الثلث الأول، وإما بالتضمن وهو الثلث الثاني، وإما باللزوم وهو الثلث الثالث. لاحظوا هذا، يقول: من وجوه شتى. ما هي هذه الوجوه الشتى؟ مثلاً الوجه الأول: الأمر به، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فلا إياك نعبد وإياك نستعين. الوجه الثاني: النهي الصريح عن الشرك، فلا تجعلوا لله أندادا، ما لكم من إله غيره، آلهة دون الله تريدون. الوجه الثالث: بيان كمال الله عز وجل، الحمد لله رب العالمين، الله الصمد الحميد المجيد العزيز الرحيم. الوجه الرابع: بيان نقصان المدعوين من دون الله عز وجل، هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك. الوجه الخامس بيان قباحة الشرك وأنه ظلم، وبيان عظمة التوحيد وأنه أحسن الحسنات. الوجوه كثيرة، القرآن وجوه دلالته على هذا الأصل متنوعة، يفهمه أبلد العامة من العرب الذين لم تتلوث عقولهم بالمنطق والفلسفة ولا بالذوق والوجد ولا بالباطنية. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، ما معنى صار على أكثر الأمة ما صار؟ ما بمعنى الذي، ثم صار على أكثر الأمة الذي صار، أو ما نكرة موصوفة. ثم لما صار على أكثر الأمة شيئا من أحوالهم صار الذي ترونه. ما الذي صار؟ هذه مسألة مهمة. لما صار على أكثر الأمة الاختلاف والأهواء والأصول المضادة لأصول الكتاب والسنة، ما الذي حصل؟ مثل ما يقولون تريش إبليس، تعرش إبليس، تجرأ إبليس وأظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوق. أنت مخلص؟ أنت ما تعرف قدر الأولياء، أنت بس تعبد الله، بس ما تتوجه إلى إمام ولا إلى ولي، لا إلى سيد ولا إلى خلي. إذن معناه أنت ما تعرف قدر الأئمة، أنت ما تعرف قدر الصالحين، أنت ما تعرف قدر الأولياء. هكذا إبليس يصور للناس، فيجعل الموحد منبوذا عند الناس. ليش؟ قال هذا ينقص الصالحين، ما يعرف قدر أهل البيت، ما يعرف قدر الأولياء يقولون، مع أنك أنت في قرارة نفسك تعرف لآل البيت قدرا وللأولياء قدرا، لكن لا يمكن أن تصرف حقوق الله لهم. وأظهر لهم الشرك بالله لأنهم خلاص ضيعوا الأصل الأول، فأظهر لهم الشرك في صورة محبة الصالحين واتباعهم، فيوقعهم في الشرك باسم المحبة. يسجد للصنم، يسجد للصنم المشرك، هو يسجد للقبر، يسجد المشرك للشمس وهو يسجد للولي، يسجد المشرك لطاغوت وهو يشرك ويسجد للسيد. المشرك يستغيث بالصنم وهو يستغيث بميت. فأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالح، قال أنا أحبهم بس يكفي، خلاص أنا أحب آل البيت، أنا أحب الصالحين، يكفي. مثل ما يقول النصارى تماما بتمام، يقول أنت تحب عيسى يكفي، خلاص هذا هو الدين عندهم، محبة عيسى. لا، الخلاص عند الله ليس بدعوى المحبة. ولهذا زعم أناس المحبة في زمن نزول الوحي، فماذا قال الله لهم؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله. لذلك تسمى هذه الآية بآية المحنة وآية الابتلاء وآية المحبة. أنت تحب الصالحين، إذن اتبعهم في توحيدهم، لا تصرف لهم العبادة. وهذا أمر جلي واضح في القرآن، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هذه صورة. قال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قال: عن خيرة أوليائي وهم الأنبياء والرسل، يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال عن الموحدين، قال: أولئك والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. إذن هذه قضايا مهمة. لما كان الشرك في زمن نزول الوحي باسم تزلف للصالحين، القربى للصالحين، الشفاعة عند الصالحين، صار اليوم الشرك باسم ماذا؟ محبة السيد، محبة الإمام، محبة الولي. صار الشرك باسم آخر. ما هو هذا الاسم؟ يقول: نحن لا نستغيث بالأموات، احنا ندعوهم. يظن أن الدعاء يغير الحكم. يقول: نحن لا نشرك، نحن فقط نحبهم فنسجد لهم وهم يقربون إلى الله. يظن أنه إذا نفى لفظ الشرك ولو وجد منه فعل الشرك فإن الشرك لا ينطبق عليه. مسكين، هذا من أعجب ما يكون، أن أكثر ما هو أكثر المسلمين اليوم لو تسأل ما هو التوحيد يقول: أن الله موجود. طيب اليهودي ينكر أن الله موجود؟ اليهودي ما ينكر، يقول اليهودي إلى اليوم يقول لا إله إلا الله. النصراني ما يقول الله مو موجود. أحسن منهم شوي اللي تقول له ما معنى التوحيد؟ يقول: التوحيد أن الله الخالق الرازق المالك المدبر. طيب مشركي قريش يقولون: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. إبليس يقول: ربي بما أغويتني فبعزتك. هذه ما هو توحيد. ما هو التوحيد؟ إفراد الله بالعبادة. هذا المعنى لا يفهمه إلا أقل القليل. لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، مو معنى لا خالق إلا الله لا رازق. إذا أنت إذا قلت لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، قريشي يقول لا خالق إلا الله، لا مالك إلا الله، لا رازق إلا الله، شو الفرق بينك وبينهم إذن؟ ولذلك قال جل وعلا: وإذا ذكر الله وحده أي لا إله إلا الله اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخر. هم لا يشمئزون من ذكر الله وذكر آلياتهم، إنما يشمئزون من ذكر الله وحده، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما أن تقول سبحان الله وسبحان الولي، لا لا ما يهمهم، هذا شيء زين عندهم. لذلك لابد أن نفهم هذا الأصل الأول من الأصول الستة المنهجية في العبادة. ما هو التوحيد عندنا؟ إفراد الله بالعبادة. ما هو العبادة؟ إخلاص الدين لله تعالى. الأصل الأول العمل وفق هذه القضية، الدعوة إلى هذه القضية، تأصيل هذه القضية، البداء بهذه القضية، العلم بأن هذه القضية عليها القبول ومع عدمها الرد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. هذا الأصل الثاني من الأصول العظيمة التي امتاز بها أهل السنة والجماعة، بناء على ما ورد في الكتاب والسنة أن الله تعالى أمر بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه. أمر بالاجتماع في الدين من عدة نواحي. الأولى بتوحيد مصدره: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، يعني محبوبات. إذن أمر بالاجتماع في الدين، كيف نجتمع؟ أولا نعرف أن مصدره واحد، مصدر الدين واحد، الكتاب والسنة والإجماع. هذه قضية مهمة، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. ونهى عن اتباع الأهواء، ولا تتبعوا من دونه أولياء، ونهى عن اتباع الآباء، وأخبر أن هذه حجة ملعونة ضلت أمما فقالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. الناحية الثانية، أمر الله بالاجتماع في الدين فجعل من أسس الاجتماع أن المعبود واحد، فلا تتعدد المعبودات، وهذا يجعلنا نجتمع دينا، لأن المعبودات إذا تعددت، وإحنا نرى اليوم في واقع الناس، هذول يعظمون ولي وذلك يعظمون ولي، هذا يعظم إمام وذاك يعظم إمام، ما الذي يحصل؟ كل واحد يتعصب، هذا يسمي نفسه شاذلي وذاك يسمي نفسه بدوي وذاك يسمي نفسه تيجاني وذاك يسمي نفسه رومي وذاك يسمي نفسه خلوتي، إلى فرق المسلمين تفرق. قضية مهمة، جعل أمر الله بالاجتماع في الدين بأن نعبد الله وحده، فالمعبود واحد والمطاع مطلقا واحد. وهذه الحالة الناحية الثالثة، المطاع المطلق واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وكل مطاع دونه فإنما يطاع بالمعروف. هذه قضية أيضا مهمة، أمر بالاجتماع في الدين لأجل ذلك نهانا، انتبه، نهانا عن اتباع ماذا؟ الأحبار والرهبان في التحليل والتحريم، لأن ذلك يفرق الناس، فليس كل ما يقوله عالم نتبعه حتى نعلم أو يغلب على ظننا أن قوله موافق لكتاب ربنا أو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أمرنا بالاجتماع في الدين من الناحية الرابعة والخامسة، من الناحية الخامسة أن جعل لنا صلوات نجتمع فيها، فهي مؤكدة للاجتماع الأساس، فدعوانا الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح. وأيضا أمرنا بالصيام في شهر واحد، أمرنا بالاجتماع في الدين، فأمرنا بأن يعطف الغني على الفقير، فأخرج أمر بإخراج الزكاة، هذا اجتماع ديني، لأن المزكي يخرج الزكاة تدينا. أمرنا بالاجتماع في الدين فجعل القبلة واحدة، فجعل القبلة واحدة والوجهة واحدة والحج في مكان واحد. أمرنا بالاجتماع في الدين فشعارنا الله أكبر، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. أمرنا بالاجتماع في الدين فقال لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. هذه دلالات متنوعة دالة على أن الله أمرنا بالاجتماع في الدين، وهي مبثوثة في الكتاب. من أهم ما أمر الله بالاجتماع في الدين أنه أمرنا أن نؤمن إيمانا كإيمان الصحابة حتى لا نختلف، أمرنا أن نؤمن إيمانا كإيمان المنعم عليهم، صراط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وقال آمنوا كما آمن الناس، وقال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. المثل هنا بمعنى الكيفية، لأن كلمة المثل، كلمة المثل تأتي بمعنى الكم وتأتي بمعنى الكيف. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي بالكيفية والمناجية التي آمنتم بها، فقد اهتدوا. أما إيمان انتقائي، هذا إيمان اليهود، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، إيمان مدخول غير مقبول. إذن أمر الله بالاجتماع في الدين، فأمرنا أن نفهم الكتاب والسنة على سبيل المؤمنين، وفق فهم المؤمنين السابقين. فقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وهم الصحابة من المهاجرين والأنصار، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن هذه القضايا مبثوثة في الكتاب والسنة، ونهى عن التفرق فيه، ونهى عن التفرق في آيات كثيرة. ذم الله التفرق، وأخبر عن تفرق اليهود، وأخبر عن الأهواء، وحذر من الأهواء، وأخبر عما جرى لأهل الأهواء وعما صار لأهل التفرق. كل هذا ألا يكفي العاقل أن يدرك أن التفرق الديني مذموم؟ فسبحان الله، مصدر ديننا واحد، قبلتنا واحدة، بل وغايتنا واحدة، وهي عبادة الله عز وجل، ونيتنا واحدة ابتغاء وجه الله عز وجل. فلماذا إذن نختلف؟ ندرك أن الاختلاف إنما يأتي بسبب تلبيسات إبليس. قال فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. لو قلت لأي إنسان يقرأ القرآن يفهم العربية فهما بسيطا، فهما أوليا، هل يوجد في القرآن ما يدعو إلى التفرق؟ لن يجد، بل يستيقن أن القرآن ينهى عن التفرق ويأمر بالاجتماع في الدين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا فإن وجد التنازع فإنه يأمر بإنهائه مباشرة، وإن طائفتان من المؤمنين يقتتلوا فأصلحوا بينهما، فأصلحوا لا تتفرجوا. إنما المؤمنون إخوة، ليس بينهم قومية ولا وطنية ولا لونية ولا لغوية، المؤمنون إخوة، قضية مهمة. ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا من اليهود والنصارى، حتى قال عليه الصلاة والسلام إن اليهود افترقوا على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة. طيب ليش يخبرنا؟ عشان نحذر. وقال جل وعلا في القرآن ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك وهم أقل القليل، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، أي لهذه الأمة المرحومة. قال ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. أعظم سبب للهلاك أولا الشرك، فإنه هلاك في الدنيا والآخرة. ثانيا التفرق، وهو سبب للهلاك الدنيوي، قال وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين، فقال حتى في الصلاة ماذا قال؟ وأقيموا الصلاة، ما قالوا أقم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كتب عليكم، ميم الجمع، ميم إيش؟ الجمع، كتب عليكم الصيام. إذن صيغة جماعية، حتى أنت في دعائك تقول اهدنا الصراط المستقيم. ليش؟ بالصيغة الجمعية، لتشعر بأهمية الاجتماع في الدين وأهمية السير على منوال المجتمعين. قال رحمه الله: ويزيده وضوحا ما وردت به السنة. قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بالسمع والطاعة. وقال عليه الصلاة: أوصيكم بكتاب الله. قال: أوصيكم بكتاب الله وسنته. قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنته. وقال: إن الله رضي لكم أن تجتمعوا ولا تتفرقوا. ونهى عن قيل وقال وكثرة السؤال. ليش؟ لأنها مسببة للفرقة. فالسنة جاءت بأحاديث كثيرة دالة على أهمية الاجتماع في الدين ونهى عن التفرق. قال: ثم صار الأمر، الله المستعان، يعني في الزمان المتأخر، هذا في زمن المصنف، فكيف في زماننا اليوم؟ ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. يجيك شيخ يقول لك أن إنشاء الأحزاب، إنشاء الجماعات، تفرق الناس، هذا أمر طيب، هذه يقولون عنها هذه طفرة علمية. عجيب، عكس مراد الله ورسوله. صار الأمر إلى الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. يعني صار عندهم أن التفرق أمر، هذا دين، وغاب عن ذهنهم أن التفرق أمر كوني وليس أمر ديني، وفرق بين الأمر الكوني وبين الأمر الشرعي. فلما أخبر الله أن الناس يختلفون، إيش نسمي هذا؟ أمر كوني، ولا يزالون مختلفين. ولما أمر بالاعتصام، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا أمر ديني. هم جعلوا الأمر الكوني دينيا وتركوا الأمر الديني وأغفلوا، نسأل الله السلامة والعافية. وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. لو قلت للناس: تعالوا يا جماعة نجتمع على الكتاب والسنة، نجتمع على فهم سلف الأمة، نجتمع على التوحيد والاتباع في الدين، أوه هذا وين بيودينا؟ هذا عايش في أي زمن؟ هكذا أناس يتصدرون العلم يقول: لا، دع الناس والاختلاف. سبحان الله، أين هم عن هذا الأصل العظيم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت قال كلمة عجيبة، قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا من الاختلاف. واليوم أنتم ترون أن الأمم الكافرة إذا أرادت ضرب الإسلام ماذا تفعل؟ ترفع بعض المنتسبين إلى الإسلام وتجعل لهم يدا ويطلقونها على المسلمين، فصار المسلم بالاسم يضرب المسلم الآخر. هذا واقع، فنسأل الله السلامة والعافية. إذن من أهم أصول ومنهج أهل السنة والجماعة الدعوة إلى اجتماع الكلمة في الدين، الدعوة إلى توحيد الكلمة في الدين، فنجعل غايتنا رضا ربنا وإخلاص العبادة له، ونجعل متبوعنا المطلق هو الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه قضية مهمة، ومصدرنا على الإطلاق الكتاب والسنة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ الأصل الثالث أيضا من منهج أهل السنة والجماعة أن من تمام الاجتماع الديني الاجتماع الدنيوي. الاجتماع الديني لا يتم إلا بالاجتماع الدنيوي. طيب الاجتماع الدنيوي كيف؟ الاجتماع الدنيوي يتم بالسمع والطاعة للحاكم، لمن تأمر علينا، للأمير، للملك، للرئيس، أيا كان مسمى، للحاكم، للسلطان، للخليفة، الاسم لا يغير المسمى. هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا، أي صار أميرا. قد بينا في القواعد الأربعة ولا لا كيف يكون الأمير، كيف يصل الأمير إلى الحكم في الإسلام أو في السياسة الشرعية، لا أذكر الآن. فإذا وصل الحاكم إلى الحكم باختيار أهل الشورى والأهل الحل والعقد له، أو بوصية من قبله، أو بهما معا، أو بالغلبة وليس له منازع، في هذه الأحوال الأربع وجب له السمع والطاعة. السمع يكون في الأقوال والطاعة تكون في الأفعال. فإذا تحدث لا تشوش عليه، إذا أمرك بأن تفعل فافعل، أمرك لا تفعل لا تفعل. ومن أجلى صور السمع والطاعة الغزو معه والسلم معه، فإذا سالم نسالم، وإذا غزا نغزو. إذا حارب نحارب، حارب قال عندنا معاهدة مع الكفار لا نقاتل، فلا يجوز القتال بدون إذن السلطان، لا يجوز قتال الكفار بدون إذن السلطان. السمع والطاعة من أجل صوره أن نقيم مع الحاكم الجمعة والجماعة، وأن نراها صحيحة. من أجل صور السمع والطاعة الدنيوي أن ندفع إليهم الزكوات إذا طلبوها، أن ندفع إليهم الزكوات إذا طلبوها. من أجل صور السمع والطاعة الدنيوي أن نقيم معهم الصوم والحج. ما يجي أحد يقول لا أنا ماني شغل برؤية هلال الدولة، أنا بشوف بنفسي، شفت صمت ما شفت ما صمت، ما شاء الله أنت دولة بروحك، أنت إبليس قاص عليك، اليوم قال لك هالشكل بكرة راح يقول لك أنت ملك وأمير راح تقاتل. كل البدع تبدأ صغيرة ونهايتها السيف، وهذه قاعدة مضطردة، ما من صاحب بدعة إلا يبدأها صغيرة وينتهي به الأمر إلى السيف على المسلمين. من تمام الاجتماع الديني ها الاتيان بالاجتماع الدنيوي، السمع والطاعة لمن تأمر عليه. قال جل وعلا: يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. طيب افرض أن اللي تأمر عليك ما هو أهل للحكم، كان يكون عبدا، العبد ليس أهل للحكم باتفاق العلماء، كان يكون غير عربي يتولى على العربي باتفاق العلماء، لا يجوز أن يولى غير العربي على العربي. الأمر كما قال معاوية رضي الله عنه: يا معشر العرب، لئن أنتم لم تقوموا بهذا الأمر، يعني الدين، فغيركم أجدر ألا يقوم به. ولذلك هذه مسألة عظيمة، لو كان عبدا حبشيا أيضا يجب أن نسمع له ونطيع. معنى هذا أنه لو تخلف فيه بعض شروط الولاية لا يجوز نزع الولاية منه. فلو مثلا كان فاسقا أو ظالما أو مبتدعا لا يجوز الخروج عليه، فإن فسقه على نفسه وظلمه على بعض أهل بلده، والأكثر منهم في خير في أمن وأمان. ولهذا قيل لعلي رضي الله تعالى عنه، قال علي رضي الله تعالى عنه: أيها الناس، إنه لا بد لكم من إمارة، برة كانت أو فاجرة. فقالوا: يا أمير المؤمنين، البرة قد عرفناها، فما بال الفاجرة؟ وش نبي بالفاجرة؟ إمارة فاجرة وش نبي فيها؟ قال: ف فإنهم يقيمون الحدود وتأمنون معه السبل. هي قضايا مهمة. الظالم لو كان ظالم فظلم على كم في المية؟ 20%، 30%، 40%، طيب 60% في أمن وأمان. ولهذا قال السفيان الحسن البصري رحمه الله وهو متخفي عن الحجاج، حجاج كان متوعد أن يقتله، يقول: لأن أعيش 100 سنة تحت سلطان جائر أحب إلي من أن أعيش ليلة بلا سلطان. إليش؟ لأن ليلة بلا سلطان يعني عدم الأمن بتاتا، ليلة بلا سلطان يعني فشو الظلم العام، هذا معنى. يعني قضية واضحة، بعض الناس رأى هذا بعيانه. في بعض الدول كان هناك ظلم من بعض الحكام، فلما ذهب الحاكم صار الظلم على كل الناس، شردوا وقتلوا، وصار أحد لا يأمن السبيل، لا يستطيع الخروج إلى المسجد ولا إلى الجماعة ولا إلى الجمعة ولا إلى الحج إلى آخر ذلك. يقول: ولو كان عبدا حبشيا. وهذا جاء مصرحا به في حديث العرباض بن ساري عند الترمذي وعند أبي داود، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت من القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فوصينا. قال: أوصيكم بكتاب الله والسمع والطاعة، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، في بعض الروايات كأن رأسه زبيبة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. التزموا السنة. السنة شنو أمرتكم؟ لا تشغلوا عقولكم، ترى عقولكم تخونكم، لكن السنة وإن تطيعوه تهتدوا. لذلك الإمام أحمد لما ظلم سجن وضرب في أيام من؟ المأمون، وبعد المعتصم، وبعد الواثق، 3 من الخلفاء أكثر من 10 سنوات وهو معذب، مسجون، محجور عليه، ممنوع من الدرس، ممنوع من جلوس للدرس، ممنوع من حضور الجمعة والجماعة. الناس يجون يقولون له: يا أبا عبد الله خلنا نجتمع نروح نقتل الحاكم وخلاص نسوي انقلاب. شنو قال لي محمد؟ النصوص لا تأمر بذلك. هذا معنى فعليكم بسنتي. الإمام أحمد التزم السنة. ما الذي حصل؟ جاء المعتصم وهداه الله للسنة فأظهر الله به السنة، ذهب خلفاء البدعة ومعهم علماء البدعة. لذلك والله الصبر عاقبته حميدة بنص القرآن. شنو؟ أنا إيش قلت؟ المأمون، المعتصم، بعدين الواثق، هذول 3 كانوا خلفاء بدعة، بعدين جاء المعتصم المتوكل، عفوا، أحسنت، المتوكل. طيب الصبر عاقبته حميد. والله لا يمكن أن يتصور عاقل ظلما على وجه الأرض أعظم من ظلم فرعون، يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، ومع هذا كله كان من المفسدين، ومع هذا كله كان سفيها، ومع هذا كله ادعى أنه ربهم الأعلى. اشتكى بنو إسرائيل لموسى، قالوا: يا موسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. ما قال لهم: يلا خذوا أسلحتكم خل نروح قصر فرعون ونطوق بالليل ونتخلص منه. ايش قال؟ قال: يا قوم استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة لل. هذا معنى قوله من أنواع البيان شرعا وقدرا. قدرا، هذا البيان القدري، أن الله بيّن أن الملك ملكه، يعطيه من يشاء وينزعه من يشاء، فإن صبرتم نزعه عنهم وأعطاه لمن؟ أعطاه لمن تستحقون، كما تكون يولى عليكم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، بما كانوا يكسبون. يعني هذه قضايا مهمة. أنت لو تنظر إلى أبيك وجدك كيف كان حياتهم مع الحاكم وتعاملهم، تعلم ليش كانوا في أحسن حال من حالك، يعني تعاملهم أحسن من تعاملك أنت وحالهم أحسن من حالك أنت. قال رحمه الله: ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ أكثر من يدعي العلم شو يقولون؟ يجب الخروج على الحاكم إذا ظلم، يجب الخروج على الحاكم إذا جار، يجب نسوي ثورات، يجب نسوي انقلابات. ملتحين ترى، متصدرين العلم. لا، ومكتوب في الكتب بعد ترى. ومن أغرب ما قرأت، من أغرب ما قرأت، أن بعضهم يقول يجب أن ننقسم إلى قسمين: قسم مع الحاكم حتى إذا أمكننا الله منه نكون قريبين منه، وإذا لم يمكننا الله منه لا يأتينا شيء. نفاق بعد، نفاق. هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، السمع والطاعة. لم يفهمه لا المعتزلة ولا الخوارج ولا الباطنية ولا الأشعرية. لذلك تجد في كتب الأحكام السلطانية كالماوردي وغيره أنه يجب إزالة الحاكم الجائر مباشرة. هذا من مدخولات عقائد الباطلة على أهل السنة والجماعة. فينبغي التمسك بهذه الأصول الثلاثة العظيمة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عن الحاكم إذا جار أو ظلم، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في السبت القادم. صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا الله. اللهم رب هذه دعوة الصلاة القائمة محمد الوسيلة الفضيلة بعث المقام المحمود الذي وعده. إذا كان عندكم أسئلة نقبل ثلاثة أسئلة حول الدرس يعني. ما عندكم نتنفل. تفضل يا شيخ. يعني لا بد أن تضع الخارطة الذهنية، تضع خارطة ذهنية وتحفظ من كل أصل النقطة الأولى فيها، فأنت تحط خارطة ذهنية أن القضية الأولى متعلقة بتوحيد الله جل وعلا، القضية الثانية متعلقة بالاجتماع الدين، القضية الثالثة متعلقة بالاجتماع الدنيا، القضية الرابعة متعلقة العلم والعلماء والفقه والفقهاء وأولياء الله عز وجل وهكذا. نعم تفضل. ذهب وإيش؟ خلفاء البدعة. إيه صحيح، يعني كانوا خلفاء مبتدعة، كانوا حكام مبتدعة. إيه بس هم كانوا يعتقدون هذا الاعتقاد، هم يعتقدون هذا الاعتقاد، هذه هي المشكلة، ولذلك سجنوا العلماء، قتلوا بعضهم، شردوا بعضهم، منعوا الرواتب عن أي إنسان لا يعتقد اعتقادهم. فهمت؟ يعني قد يأتي إنسان ويسألك يقول لك الحجاج بن يوسف كان من أمراء الظلم ولا ما تقول؟ من أمراء الظلم، لكن هل يجوز الخروج عليه؟ هذه مسألة ثانية، هم نخبر خبر أنه من أمراء الظلم لكن لا يجوز الخروج على أمراء الظلم. فلان كان أميرا فاسقا يشرب الخمر، هل يجوز الخروج عليه؟ لا ما يجوز، ينصح ويناصح. وإليك. والله كيف طريقة الحرب؟ هذا يرجع فيه إلى الحل والعقد، هذا يرجع فيه لأهل الحل والعقد، لا بد أن يجتمع العلماء مع الحكام ويروا فيه المصلحة، هل المصلحة المهادنة أو المصلحة الحرب، لأن قد تكون المصلحة في المهادنة، لأنهم إذا دخلوا في الحرب ربما أن الكفار يعينوا بعضهم على بعض ليمتد الحرب، ليبيعوا أسلحتهم لأن لهم مصالح في ذلك مثلا. فهذه المسائل لا بد فيها من الرجوع كما قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. فهذه المسائل ما يحكم فيها أنا ولا غيري، يحكم فيها العلماء الذين يستشيرهم الأمراء. نعم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.